فضيلة الشيخ، بالنسبة لجماعة التبليغ، سمعنا لكم فتوى حول هذه الجماعة وأن عندها خير وفيها بعض الأخطاء، ولكن يرى بعض الشباب أن هذه الجماعة لها أخطاء تتعلق بصميم العقيدة، فما رأي فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر؟ وهل رأيي أن الذي عنده أنهم علم لأن لديهم أخطاء تتعلق بصلب العقيدة فليبين لنا حتى نرى رأينا فيه لا فيهم، وهل هو مما يخالف صلب العقيدة أم لا، ثم إذا كان يخالف صلب العقيدة فالواجب أن يرشد هؤلاء إلى ما هم عليه من هذه المخالفة حتى يستقيموا على دين الله. هنا هل يمكن أن نذكر المستمع برأيك في الجماعة الذي كان من قبل الآن، يعني رأيك الذي ذكرته؟ يعني قلت أن الجماعة، أنا لا أزال أقول أن الجماعة فيها خير، نعم، واهتدى على أيديها كثير من الناس، نعم، ونفع الله بهم، وهذا أمر لا ينكر، وفيهم من اللين والإيثار ومحبة المعونة ما لا يوجد في غيره، ولكن مع ذلك هذه الأخطاء التي تدعى وقد تكون حقيقة لا يجوز أن نجعلها مذمة لهؤلاء بحيث نهاجمهم ونقول كل طريقتهم ساقطة 100%، بل يجب أن نصحح الأخطاء، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به، وإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل. وأما أن ننكر جانبا ونأخذ بجانب فهذا خلاف العدل، وهو من الجور الذي لا يجوز في دين الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة لأسلوب المناظرات بين المختلفين، هذه طريقة كما تعلم طبقها السلف، ولكنها تكاد أن تكون مفقودة الآن، مما أتاح مجالا لأن تمتد يعني مشكلات الخلاف بين كثير من العلماء، فهل ترى أن تعود هذه الطريقة، أو هل من مصلحة في عودتها مناظرة؟ يعني عندما يختلف عالم مع عالم، لو يحصل بينهما لقاء فيه شيء من المناظرة والحوار، أرى أن هذا طيب إذا قصد به الحق، أما إذا قصد به نص الرأي فتركه خير من فعله، وهذه النية أي إرادة قصد الحق متوفرة في السلف أكثر منها في عصر الحاضر، ولهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر حاول أن يدعم رأيه بأمور ضعيفة ليس لها حساب في موازين المناظرة، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يتحرر عن المناظرة، ولا سيما أمام الناس وأمام الجماهير، لأنه يخشى أن يلبس هذا على الناس، أو أن يلبس الحق بالباطل بسبب ما عنده من الجرأة والفصاحة والبيان، وحينئذ يكون الضرر عظيما ليس على الذي نظره فحسب، بل عليه وعلى من ناتله من أهل الحق وعلى الحق نفسه أيضا. فلهذا كان الناس يحبون أن يبتعدوا عن هذه المناظرات، لكن أرى أن الإنسان إذا ألف في مثل هذه الأمور، إذا ألف في مثل هذه الأمور اللي فيها الخلاف، أن يسلك طريق الإنصاف، بمعنى أن يذكر ما يختاره من القول ويؤيده بالأدلة التي بنى عليها اختياره، ثم يذكر حجج الخصم ويبين أنها لا تقاوم الحجج التي بنى عليها اختياره. فهذه الطريقة لا شك أنها طريقة سليمة جيدة ويحصل بها المقصود من المناظرة، ولم يمر بي شيء، بل لم يمر بي مؤلف يسلك هذه الطريقة مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فتجده يأتي في مناقشة القول بأدلة لا يأتي بها من يختار خلافه، يعني حتى الذين يختارون القول المخالف لرأيه ما يستطيعون أن يأتوا بهذه الأوجه أو الأدلة التي استدل بها هو لهم، وهذا من كمال العدل، والإنسان يجب عليه أن يعرف أنه مسؤول أمام الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يمكن أن يختار قولا لمجرد هواه إلا كان ذلك على حساب حسناته يوم القيامة. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، وسائل الإعلام تؤدي دورا مؤثرا في عصرنا، فهل ترون أنه لا مانع من استعمالها مثل التلفاز لنشر كثير من الوسائل التي قد لا تنتشر عن طريق غيره مثل ما تنتشر عن طريق التلفاز؟ كلمة قولك لا مانع من استعمالها، هل تريد في مقابلة من يمنع ولا تريد الحقيقة؟ لا، نريد الحقيقة. الحقيقة يعني نريد الرأي. إذا كان الحقيقة فالتعبير السليم أن تقول هل ترى أنه يجب استعماله؟ نعم، ما هو لا مانع. أما إذا كنت تريد أن تدفع قول من يقول أنها ممنوعة، لا لا أبداً. ونعم، هو أريد رأيك في استخدامها. أنا أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن ذلك مما تقوم به الحجة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب عام الفتح وطلب منه أحد الصحابة أن يكتب ما قال، قال اكتبوا لأبي شاه، والكتابة من وسائل الإعلام بلا شك. فأرى أن وسائل الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل على وجوه شتى، بمعنى أن نجعل ركنا في الدعوة إلى التوحيد، ركنا في الدعوة إلى العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ركنا في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل بحيث لا يقصد الإنسان التزلف إلى حاكم أو إلى من هو أكبر منه ما أشبه ذلك، ركن في الفقه في العبادات، وركن في الفقه في المعاملات، في الأنكحة، يعني تكون الدعوة واسعة عامة. وأن لا تجعل هذه الأمور أو الموضوعات مكثفة بحيث يمل منها القارئ أو المشاهد، بل يقتصر منها على ما لا يكون فيه إملال للناس وإتعاب لهم حتى ينتفع الناس بذلك أكثر، على شرط أن لا يحل محلها ما فيه ضلال الخلق أو إفساد لأخلاقهم أو ما أشبه ذلك. جزاك الله خير. إذن بهذا نستطيع أن نأخذ من مشكلة يطرحها كثير من الشباب المتحمسين، اللي هي قضية المشاركة في وسائل الإعلام بطريقتها الراهنة يعني في العالم. يعني هنالك بعض الشباب يرون أن المشاركة في وسائل الإعلام طبعا بالخير لتقديمه للناس بشكلها الراهن الموجودة عليه الآن لا يجيزها كثير من الشباب، بل يتخذون موقفا من يشارك فيها، وحجتهم أن هذه الوسائل تعرض شيئا من المنكر، فالمشاركة فيها هو إقرار بهذا المنكر. ما رأي فضيلة الشيخ؟ الذي أرى أنه إذا كان هجر هذه الوسائل وعدم مشاركتها سببا في ترك هذا المنكر فإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى تترك هذا المنكر ثم تنفتح لما هو خير. أما إذا كان هذا الأمر لا يفيد وربما يزيد الطين بلة بحيث تفرغ الأوقات لنشر ما هو أكبر وأكثر، فأرى أنه يجب استغلال هذا الشيء ونشر الدعوة إلى الله تعالى من خلاله. ثم هذا المنكر الذي يعرض كما يقول السائل، هذا المنكر لا يعرض وأنت في نفس الوقت، أو لا يعرض في نفس الوقت الذي أنت تلقي فيه الخير، بل هو منفصل عنه. فيكون من أراد الخير استمع إليه وشاهده، وإذا جاء الوقت الذي فيه المنكر يغلق المذياع أو التلفزيون وينتهي. جزاك الله خير. الحقيقة هذا رأي يعني فعلا يبين حقيقة الأمر، لأن كثير من الناس يختلف عليه الأمر في هذا الجانب، إنما هو المقياس المصلحة في هذا الأمر. إذا نصل إلى سؤال يتعلق بك يا فضيلة الشيخ، هل تتابع وسائل الإعلام؟ لا أتابعها لأني ليس عندي الوقت، لكن إذا كنت مثلا أتغدى أو أتعشى وكان وقت الإذاعة أستغل هذا الوقت الذي يكون للأكل في استماع الإذاعة. وأما أني أفرغ نفسي لاستماعها مثلا أو لقراءة بعض الصحف فأنا لا أفعل. ألا ترى أن من يعني جزء من مسؤولية العالم أن يتابع ما يجري في العالم من خلال هذه الوسائل؟ على كل حال فيه إخوة لنا إذا حصل شيء يحتاج إلى مراجعة يطلعوننا عليه. جزاكم الله خير، شيء جيد. فضيلة الشيخ محمد، الشريط الإسلامي أصبح وسيلة مهمة كما تعلم ذلك إسلاميا، كيف يرى الشيخ وضع هذا الشريط؟ وهل لكم نصائح يمكن أن تقدم، خاصة وأننا في هذا اللقاء نسجل لإحدى المؤسسات التي ترعى الشريط الإسلامي؟ والله أنا أرى أن الشريط الإسلامي مهم جدا في رعايته والعناية به، وفيه فائدة كبيرة، لكنني أشير على إخوتي الذين يعملون في هذا الحقل أن لا يكون همهم الكمية، وإنما يكون الهم في الكيفية، لأن بعض هذه الأشرطة يأخذ ما هب ودب، فتجده يأخذ من واحد موعظته تلين القلوب ولا بأس، لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة وعلى أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل من الشر فيها أكثر مما يحصل من تلين القلب لمدة دقائق ما دام يستمع، لكن يرسخ هذا الشيء الباطل المكتوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه، ثم يصعب بعد ذلك انتشاله منه. فأرى أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتني من هذه الناحية، وأن يعلموا أن أي خلل يصيب المسلمين بناء على ما نشروه في عقيدتهم أو أخلاقهم فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل. جزاك الله. العناية بهذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس، لأنك ما تعرف العامة إذا سمعوا الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء ولين القلب انكبوا عليه ورسخت المعلومات، ترسخ هذه المعلومات الباطلة في أذهانهم، وهذا شيء خطير جدا. جزاك الله خير. أرجو إن شاء الله من الأخوة القائمين على المؤسسات التي تهتم بالشريط الإسلامي أن يعنوا بهذه النصيحة. فضيلة الشيخ، لكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جهود في نشر العلم في جميع أنحاء المملكة، ولكن يلاحظ المتابع أنك لا تسافر خارج المملكة، فهل هذه رغبتكم أم أنكم إذا تلقيتم دعوات ستسافرون؟ يعني هل انشغالك بالعمل في داخل المملكة هو الذي منعك من السفر خارج المملكة؟ والله الذي منعني من السفر خارج المملكة، أولا أني ليس لي رغبة في السفر إلى خارج المملكة، هذه واحدة. الشيء الثاني، إن عندي أشغال هنا في رأيي أن فائدتها أكثر مما لو سافرت، لأن الإنسان إذا قدر أنه سافر إلى بلد ما وبقي فيها يومين أو ثلاثة وحاضر فيها بين يومين ست محاضرات، هذه المحاضرات عن ستة أشرطة فقط، لأن الإنسان لا يمكن أن يكيف الناس على مزاجه وعلى ما يراه في خلال لقاء واحد أو لقاءين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، والبقاء معه مدة طويلة تفوت مصالح كثيرة. فكنت أرى أن المحاضرة مثل ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أو أربع ليال تفيد ما يفيده الشريط الذي قلته وأنت في بيتك، لأن الناس كما قلت لا يمكن أن يتكيفوا خلق الداعية بمجرد اللقاء مرتين أو ثلاثة، وإن كان لا شك أكبر من الشريط، يعني اللقاء أكبر من الشريط لا شك في هذا، لكنها لا تتحمل الإنسان يقطع أشغاله هنا ويسافر ويتكبد المشاق. جميل. يعني إذن أنت تقيس السفر بالفائدة، الفائدة إن شاء الله متحققة حتى تقيسها بالفائدة التي أراها، التي تراها التي يمليها علي غيري. أحسنتين. يعني بعض الناس يقول سفرك إلى هناك أفيد وأحسن وبدل ما أنك تجلس هنا 50 نفرا مثلا، هناك يستفيد منك 500 نفر مثلا. لكن أنت رأيك في هذا الأمر بهذه الصورة التي ذكرتها؟ سؤال تربوي، هنالك بعض الآباء يعاني من عدم التزام أبنائه مثلا الالتزام الكامل بأحكام الإسلام، فتراهم مثلا يحافظون على الصلاة وباقي أصول الإسلام، لكن لديهم بعض المعاصي كمشاهدة الأفلام وأكل الربا وعدم حضور الصلاة جماعة أحيانا وحلق اللحية إلى ما هنالك. فما موقف الأب المسلم تجاه هؤلاء؟ كيف نستطيع يعني نوجه هذا الأب؟ يعني الأب هو المستقيم، هو المستقيم وعنده مجموعة أولاد بهذه الصورة، نعم، هل يقسو عليهم كما يفعل بعض الآباء؟ هل يلين معهم؟ يعني بعض الآباء يقع في خير من هذا الأمر. والله الذي أرى أنه يجب عليهم يدعوهم بالتي هي أحسن، وشيئا فشيئا إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منها فيبدأ بها، ويكرر معهم المناقشة فيها حتى يسر الله تعالى الأمر ويدعوه. فإذا لم يمكن أن يستجيبوا له فالمعاصي تختلف، بعضها لا يمكن أبدا أن تقر ابنك معك وهو عليها، وبعضها دون ذلك. والإنسان إذا تعارض عنده مفسدتان ولا بد من وقوعهما، فإن أو من وقوع إحداهما فإن ارتكاب أخفهما هو العدل وهو الحق. ولكن المشكلة التي ترد أيضا عكس ما قاله ما سألت عنه، وهو أن بعض الشباب يعاني من أبيه، حيث يكون هذا الشاب ملتزما وأبوه على خلاف ذلك، فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل. ونصيحتي لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أولادهم، وأن يجعلوا من اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة يشكرون الله عليها، لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد الممات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم أوجه الكلام أيضا إلى الأبناء أو البنات بأن آباءهم أو أمهاتهم إذا أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلك، فلا تجوز طاعتهم، ومخالفتهم وإن غضبوا ليست من باب العقوق بل من باب البر والإحسان إليهم، حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية. فأنتم إذا امتنعتم من المعصية التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد بررتموهم، لأنكم منعتموهم من زيادة الآثام عليهم. فلا تطيعوهم في معصية أبدا. أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية، فهذا ينبغي الإنسان أن ينظر ما هو أصلح، فإذا رأى الأصلح في مخالفتهم فليخالفهم، لكن يداريهم إذا كانت الطاعة مما يمكن جحدها وإخفاؤها عنهم فليجحدها ويخفيها عنهم، وإذا كانت مما يمكن إظهاره مما لا يمكن إخفاؤه فليظهرها وليقنعهم بأنه لا ضرر عليهم إذا فعلها، وأنا لا ضرر علي في فعلها، وما أشبه ذلك من الكلمات المقنعة، لعل الله يهديه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نحن سعداء بهذا اللقاء كما الله يعلم، وأود أن نتناول قضية ربما تكون قضية مهمة، التي هي قضية تضخيم أخطاء العلماء من بعض الشباب. كيف يمكن أن توجه الشباب في هذا الجانب؟ الحقيقة أني أقول أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من أسنة السفهاء، لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. أولا أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم المرموقين، ثم إذا تحققنا وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك. كثيرا ما يقال قال فلان كذا، فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك، وهذه جناية كبيرة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس كذبا علي كذبا عليكم، أو ما هذا معناه؟ فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس ككذب على واحد من الناس، لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه الأمور أخطر، أكثر وأخطر أيضا، لأن كل واحد من العامة لو تقول قال فلان ما يستجب لك، لكن إذا قال فلان ممن يثقون به استجابوا لك. ستجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه هو الحق ويحاول أن يكون الناس عليه، ولا يجد طريقا إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد العلماء الموثوق بهم فيقول هذا قول فلان. هذه مسألة خطيرة جدا، وليست جرحا للعالم شخصيا، بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. هذه واحدة. ثانيا ترخيم الأخطاء كما قلت، هذا أيضا خطأ، خطأ وعدوان. فالعالم بشر يخطئ ويصيب لا شك، ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به وأن نقول هل قلت كذا، إذا قال نعم وكنا نرى أنه خطأ قلنا له هل لديك دليل، وإذا دخلنا معه في المناقشة يتبين الحق. وكل عالم منصف يخشى الله عز وجل لا بد أن يرجع للحق، ولا بد أن يعلن رجوعه أيضا. وأما ترخيم الخطأ ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم، وعدوان حتى على الشرع إن استطعت أن أقول هذا. لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به إلى من يتجهون؟ يبقى الناس متذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد، مما هو معلوم أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يحظيان بتقدير كبير ومحبة من المسلمين وخاصة في هذا البلد، فهل للشيخ أن يتكلم قليلا عن هذين الإمامين، وماذا استفاد من خلال قراءته لسيرتهما العلمية والعملية؟ فإنك تعلم أن في ذلك دافعا للشباب للاقتداء بهما خاصة، وأن الشباب قد وجدوا في عصر كثر فيه الشرك والإلحاد كما كثر ذلك في عصر الإمامين الجليلين. أنا أنصح جميع طلبة العلم أن ينهلوا منها من بحار وأنهارها هذين الشيخين، لأن لديهما من العلم بنصوص الشريعة والعلم بالنظر السليم والعقل الصريح ما لم أره عند غيرهما. ونصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين، سواء كانت تتصل بالعقائد أو بالفقه، لأن فيها خيرا كثيرا لا يوجد في غيرها فيما اطلعت عليه. هنا بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين، هل تقرأ لأحد منهم أو توصي يعني بقراءة شيء من كتبهم؟ والله لما كانت أشغالي قليلة كنت أراجع يعني أطالب بعض الكتب مثل السيد قطب رحمه الله والسيد محمد رشيد رضا وغيرهم أو غيرهما ممن لا يحضرون الآن، لكن لما كثرت الأشغال قلت جدا مراجعتي لما كتبه كتاب المعاصرون. اللهم إلا ما يكتب في الأحاديث السنة يعني السنة عموما فهذا لي فيه مراجعات تتبعه لترى يعني ما فيه. من هذا المنطلق بعد ما ذكرت يعني أسماء بعض الكتاب، ما رأيكم في كتاب تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب؟ والله الكتاب ما رجعت مراجعة أستطيع أن أحكم عليه، لكنه في الحقيقة تفسير أدبي أكثر منه تفسيرا علميا، هو أعني بكلمة علميا من الناحية المنهجية للمفسرين، كما أن فيه مسائل علمية تتعلق بالكون والوقت المعاصر لا توجد في كتب الأولين. والكتاب فيه أو عليه ملاحظات لا يخلو منها أي كتاب بهذا الحجم، وكل إنسان يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يوجه الشيخ كلمة للشباب يعظهم فيها أو يوجههم ويقدمهم؟ المواعظ كثيرة. نعم. وغيري من المتكلمين أشد تأثيرا مني في الوعظ. جزاك الله خير. والشيء الذي يهمني، نعم، هو أن الشاب يلتزم بالعمل بما علم، لأن بعض الشباب عندهم علم لكن أصبح العلم عند بعضهم كأنه علم نظري لا تطبيقي. تجده مثلا يعلم أن أفشاء السلام من السنة، ثم يلتقي بزميله في المدرسة أو في الكلية أو في المسجد ولا يسلم عليه، يعلم أن بر الوالدين من الشرف ومن الواجبات ولكنه لا يهتم بذلك، يعلم بأن كثرة العبادة من الأمور الهامة التي تصلح القلب ولكنه لا يعتني بذلك. نعم. فمثل هذه الأمور أحب من الشباب الذين وهبهم الله علما أن يحرصوا على تطبيق هذا العلم عمليا حتى ينتفعوا به ويزداد علمهم بذلك، في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم. جزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء نتوجه إلى فضيلة الشيخ محمد بشكرنا الجزير، ونقول له جزاك الله خيرا على ما اقتطعنا من وقتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت المسلمين، ونشكرك شكرا جزيلا على ما تعاونت به معنا في إخراج هذا اللقاء، وجزاك الله خيرا. على طريق الدعوة. أيها الأحبة، إن مما قد لا يعرفه الكثير من الإخوة هو أن الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله يقوم بتشجيع طلبة العلم، ذلك من خلال تأمين السكن والرعاية لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى اهتمامه بالجانب التربوي. ولذلك أجرينا هذا اللقاء مع أحد طلبة الشيخ وهو المسؤول عن هذا المشروع ليعطينا فكرة كاملة عنه. سكن الشيخ حفظه الله التي هي عمارة مكتبة عنيزة الوطنية التي بجوار الجامع الكبير، هي في الحقيقة عمارة من 3 أدوار، كل دور فيه 3 شقق، وكل شقة من هذه الشقق فيها 4 غرف، بعض الغرف كبيرة طبعا وبعض الغرف تكون شوي أصغر، لكن عندنا معدل السكن في الغرف لا يزيد على 3 طلبة في الكبيرة، وكذلك لا يعني يكون أقل من 2 في الصغيرة. طبعا الطلبة يزيدون وينقصون، ولكن ولله الحمد والمنة يعني في جميع يعني منذ 5 سنوات، منذ أن يعني بل الصحيح يعني منذ 6 سنوات ونصف يعني منذ أن أتيت أول مرة إلى عنيزة، السكن والله الحمد لله لم يكن يعني في يوم من الأيام يعني على أقل من مثلا 60 طالب. طبعا هذا في السكن فقط، أما هناك شقق للمتزوجين، لأن هذا السكن خاص للعزاب، خاص للعزاب، أما للمتزوجين فهناك شقق. طبعا طالب العلم هو يستأجر لنفسه مع أسرته، فهناك أكثر أيضا من 100 شقة أو أكثر الحقيقة يسكن فيها طلبة الشيخ محمد حفظه الله تعالى. طيب ما أدري من أي الجنسيات أو أي البلدان ينتمي هؤلاء، كم عدد الجنسيات التي ينتمي إلى هؤلاء الطلاب؟ حقيقة يعني حصر الجنسيات الآن قد يكون يعني فيه شيء من الصعوبة. قريب يعني. نعم، لكن يعني الجنسيات المعروفة طبعا سعوديين، والشيخ يشترط في السعوديين أن لا يكونوا من أهل عنيزة، بمعنى أنه يشترط، وهذه سنأتي إن شاء الله يعني إن سألت في موضوع شروط السكن، أن يكون الطالب مغترب، يعني حتى لو كان سعودي لا يحق له الإقامة في السكن إلا أن يكون مغترب من غير أهالي عنيزة، كذلك من دول الخليج من البحرين والكويت وقطر والإمارات، جاءنا بعض الطلبة من الإمارات وكذلك من عمان، سلطنة عمان، طبعا من مصر وتونس، جاءنا طالب كان من تونس، كذلك من الشام، من فلسطين ولبنان وسوريا، كذلك عندنا طبعا ذكرنا مصر، مصر والسودان، كذلك من أريتريا والبلاد الأفريقية، من السنغال كان عندنا، وطلبة اليمن ما في شك أنهم يشكلون يعني عدد كبير، كذلك من الهند والباكستان وأفغانستان، وكان في بعض طلبة الأسيويين من يمكن أندونيسيا وماليزيا، لكن حضورهم قليل، أن يعني يأتون من سكن جامعة الإمام محمد بن سعود وأحيانا لا يجدون المواصلات. في الحقيقة هناك يمكن أكثر من الجنسيات التي عددتها، ولكني أذكر بصفتي يعني مسؤول السكن كانت عندنا ما يقارب من 24 جنسية التي تستفيد من دروس الشيخ حفظه الله تعالى. طيب أخ عبد الوهاب، نرجع إلى موضوع الشروط المطلوب توافرها في الطالب الراغب في السكن الخاص بطلبة العلم، ما هي؟ من الشروط يعني اللي الشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني يحرص عليها، أن يكون أولا كما ذكرنا أن يكون الطالب طالب علم فعلا، يعني بمعنى أن يكون الطالب متفرغ، وشيخ يعني له رأي في هذا الموضوع، يعني أنه الطالب علم لا يستطيع يعني التوفيق أن يكون مثلا يزاول عمل حرفي مثلا أو موظف أو كذا وفي نفس الوقت يكون طالب للعلم. فمن شروط الشيخ أن يكون طالب العلم متفرق لطالب العلم خاصة فيما يتعلق بالسكن، كذلك أن يكون مغترب ليس يعني من أهل عنيزة، من الرياض ومن الدمام والخبر ومن البلاد الأخرى، من البلاد الأخرى مثلا، حتى يعني من أهل البريدة لا يقبل الشيخ أن يكونوا من أهل مثلا البريدة لأنهم قريبين من عنيزة ويستطيع الذهاب ويعني بسيارة خارج منطقة القصيم تقريبا. خارج منطقة القصيم. كذلك يشترط على طالب العلم حضور دروس الجامعة، حتى لو كان الطالب مثلا يعني طالب في الجامعة فلا يعني يعني يمكن أن يكون للطالب يعني يكتفي بدروس الجامعة فيعني يسكن في السكن، لا، بل يشترط عليه حضور دروس الجامعة، وكذلك أن يكون الطالب العلم عنده تعريف أو مزكى من قبل بعض طلبة العلم المعروفين للشيخ محمد أو المشايخ والعلماء، وهذا يعني فيه حفظ طلبة العلم حتى لا يدخل في طلبة العلم من ليس منه. أما يعني مثلا التزكية والتعريف فشيخ محمد حفظه الله إذا جاء الطالب وما عنده تعريف ولا عنده تزكية مثلا، وهذا الطالب مبتدئ ما يعني لن يعرفه أحد من طلبة العلم أو الشيوخ أو العلماء، فماذا يعني نعمل مع هذا الطالب؟ الطالب يعني يقيم في عنيزة في أي سكن مثلا ويعني ارتاد درس الشيخ حتى يتعرف عليه الشيخ فعلا ويرى حرص الطالب على طلب العلم، يعني يثبت جديته، يعني جديته نعم، وتحضيره ومذاكرته واقتناء الكتب وغيرها، ومن ثم الشيخ محمد حفظه الله يعني يسكنه في السكن. والسكن يعني طبعا بالإضافة إلى السكن يؤمن له الوجبات الثلاث اليومية. أخ عبد الوهاب، من خلال الفترة التي تلقيت فيها العلم على يد فضيلة الشيخ محمد، ما هي الأشياء التي تميزت بها دروس الشيخ محمد عن غيرها من الدروس الأخرى؟ في الحقيقة دروس الشيخ محمد حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه تمتاز بأن طالب العلم المبتدئ يستطيع أن يؤسس ويبدأ مع الشيخ، بعكس يعني كما هو الآن يعني معروف في بعض الدروس والحلقات المنتشرة في أكثر البلاد الإسلامية، يعني تكاد تكون يعني حلقات أو دروس يعني المشايخ أو العلماء الكبار لا يستطيع الاستفادة منها إلا الطالب الذي قطع شوط في طلب العلم. أما دروس الشيخ محمد فطالب العلم المبتدئ يعني يقدم على الشيخ ويبدأ معه فضيلة الشيخ في الدروس يعني النظامية المعروفة المنهجية، ومن خلال هذه الدروس الطالب يؤسس يعني الأسس التي سيستمر عليها بمشيئة الله تعالى في قراءة الكتب على الشيخ وجميع الفنون الشرعية. وكذلك ما تمتاز به هذه الدروس الطيبة المباركة أن تجد تفاوت علمي بين طلبة العلم الموجودين في حلقة الشيخ. فعلى سبيل المثال تجد مثلا عميد كلية وأستاذ في الجامعة وقاضي وأستاذ بالمعهد العلمي مثلا أو بالمدارس الثانوية وغيرها في نفس الوقت يكون مع هؤلاء الطلبة طالب علم مبتدئ صغير بدأ للتو يعني منذ مثلا 4-5 أيام أو منذ سنة أو أقل أو أكثر، ومع هذا الشيخ محمد حفظه الله تعالى يوجه يعني شرحه ويعني على الكتب التي تقرأ عليه لجميع هذه المستويات والجميع ولله الحمد والمنة يفهم عليه ويستفيد وبل يعني يتفاعل، يعني بحيث أن طالب العلم الصغير لا يجد يعني غموض أو صعوبة في فهم عبارات الشيخ، وفي نفس الوقت طالب العلم الكبير مثلا الذي قطع شوط في طلبه للعلم كذلك تكون العبارة بالنسبة إليه عبارة يعني في مستواه. طيب الأخ عبد الوهاب، ما هي الفنون التي يتطرق لها أو يطرحها الشيخ في دروسها العلمية؟ طبعا دروس الشيخ حفظه الله تعالى يعني يهتم ل يعني أصول أهل السنة والجماعة والفنون التي لا بد يعني لطالب العلم أن يمر عليها ولو مرور، ولكن يعني المواد الرئيسية الفقه وأصول الفقه، التفسير وكذلك أصول التفسير يعني قرئ على الشيخ قواعد التفسير، كذلك في التوحيد والفرائض وطبعا الحديث ومصطلح الحديث وباقي العلوم يعني المعروفة. والشيخ محمد حفظه الله تعالى يعني مما يعلم يعني الطالب أو يعني ويركز يعني فيه هو الحفظ، ودائما يعني يعيد على الطلبة أن يقول العلم هو الحفظ، فمن لم يحفظ يعني لا يستطيع أن يعني يتذكر أو يستفيد من ما تعلمه. فلذلك الشيخ محمد مثلا زاد المستقنع يعني يشترط حفظه، ويعني منهج الشيخ أن طالب العلم لا بد عليه من حفظ ولو يعني متن مختصر من متون الفقه، فيشترط حفظ متن زاد المستقنع في فقه الحنابلة، وكذلك يشترط الشيخ حفظ متن بلوغ المرام، وكان أيضا فيما يتعلق بكتاب التوحيد، وهناك أيضا النونية و يعني علوم أخرى أيضا مثلا ألفية ابن مالك، الأجرومية بالنسبة للطلبة المبتدئين، وفي مصطلح أيضا نخبة الفكر. وطبعا في التفسير ما في شك أنه يشترط حفظ السورة التي يفسرها حفظه الله تعالى. على طريق الدعوة. أخي المستمع، أختي المستمعة، هكذا كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وإن لنا لأملا كبيرا في أن تتحقق به الفائدة وأن تتضح به الرؤية تجاه بعض الموضوعات والقضايا التي أجاب عليها فضيلته، وفي ذلك ما يزيل الغبش عن بعض العيون ويظهر الحق جليا واضحا، وذلك ما نصب إليه من خلال هذه السلسلة. ونود أن نذكركم أيها الإخوة أننا كنا نتمنى أن نستضيف فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في هذه السلسلة على طريق الدعوة، وقد سعينا إلى ذلك وحرصنا عليه، ثم شاء الله أن يتحقق لنا موعد مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ولكن ذلك الموعد لم يتم حيث أن موعد سفره قد حل قبل أن يتم اللقاء، وإننا لم نيأس ونحن في محاولات جادة لنلتقي مع فضيلته في هذه السلسلة لما له من دور كبير في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه الجميع. أيها الأحبة، إن هذا إصدارنا الثاني من سلسلة طريق الدعوة، وسيعقبه بإذن الله تعالى الإصدار الثالث مع الشيخ مصطفى مشهور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والإصدار الرابع مع الشيخ عبد الحميد كشك الداعية والخطيب المعروف. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وإلى لقاء على طريق الدعوة إلى الله. مع تحيات عبد الرحمن بن صالح العشماوي وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة والأخوات، تم بحمد الله الانتهاء من إنشاء مصنع الرسالة للأشرطة الصوتية كأول مصنع بالشريط الإسلامي، وذلك بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5 ملايين شريط مسجل أو 10 ملايين غير مسجلة كمرحلة أولى على فترتي عمل قابلة للزيادة في المستقبل بإذن الله. هذا وقد تم البدء بالتشغيل التجريبي للمصنع، نسأل الله أن ينفع به، وجزاكم الله خيرا.